إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، مناظرة في كتاب الله، مناظرة في القرآن بين عبد من عبيد الله المتقين وأولياء الله الصالحين والمصطفين من عباد الله، وبين طاغية من الطغاة الكثرة المعاندين. هذه المناظرة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم بين خليله ورسوله وعبده ونبيه إبراهيم عليه السلام، وبين طاغية الأرض في زمانه، رجل كافر يدعى النمرود بن كنعان. هذا الملك أعطاه الله ملك، قال جل وعلا: ألم ترى؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل للنبي ولأمته، لأن الخطاب أحيانا يكون للنبي خاص ويكون أيضا للنبي وللأمة، ويخاطب به النبي ويشمل الأمة، ويكون للنبي أيضا ويكون يخاطب به الأمة ويشمل جميع البشر. قال جل وعلا في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به أمته: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب للنبي ولكنه يقصد به أيضا عموم الأمة. فهنا يقول: ألم تنظر بقلبك، لأن النظر بالعين مستبعد، لأن النبي لم يكن في عصر هذا الوقت. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ المحاجة، وهي المناظرة، والمناظرة تكون بين الحق والباطل، وهذا على باطل وإبراهيم على حق. حاج إبراهيم هو رسول الله ونبيه وخليله، وهو أبو البشر، وهو أبو الأنبياء عليه السلام، وهو الأب الثالث للبشر، لأن الأبوة كانت في آدم، ثم في نوح، ثم في إبراهيم عليه السلام. فهذا النبي الخليل يخبر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ كيف في ربه؟ في وجوده. ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وينكر ألوهية الله عز وجل، وينكر ربوبية الله عز وجل، وهو الذي أعطاه الله الملك. أن آتاه الله الملك، أعطاه الله الملك في وقته وعلى جزء من هذه الأرض، أن كان ملكه عليه متمكنا عليه، يملك الأرض والجاه والمكانة، ولكنه طغى، وهذا الملك لم يزدد به إلا بعدا من الله عز وجل، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا أغناه الله بالملك وأعطاه الله الجاه، ثم طغى وتكبر، بدل أن يشكر الله عز وجل جادل وناظر في وجود الله سبحانه وتعالى الذي دل على وجوده كل شيء سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده جاحد؟ كيف يجحد هذا الرجل المسكين الذي خلق من العدم، من نطفة، ثم ترعرع في الطفولة، في الصبا، في الشباب، في المشيب، حتى أعطاه الله هذا الملك، ثم يجادل في وجود الله عز وجل وفي قدرة الله سبحانه وتعالى؟ أن آتاه الله الملك. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فكأن هذا جواب لسؤال، كأن هذا الطاغية قال: من هو ربك يا إبراهيم؟ أخبرنا عن ربك يا إبراهيم، من هو هذا الرب الذي تزعم أنه ربك يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. يحيي من العدم، يجعل العدم موجودا، ويميت الحي سبحانه وتعالى. أجبني أيها الطاغية. فقال هذا الرجل: أنا أحيي وأميت. قال يا إخوان: استكبارا وتلبيسا، تلبيسا بالباطل على الحق، وأنه يعلم أنه لا يحيي ويميت. يقال أنه أتى برجلين قد حكم عليهم بالإعدام، فأطلق سراح رجل وقتل الآخر، قال: أنا أحييت وأمت. هل هذا إخوان إحياء؟ هذا تمثيل فقط للموت والحياة، وإن الذي أحيا هذا هو الله، والذي أمات هذا هو الله، أما هو مجرد آلة فقط، هو نفذ هذه هذا القدر. فهو زعم أنه بهذا أنه يحيي ويميت، ولكن الإحياء والإماتة هي لله جل وعلا، حيث أنه لم يجد هذا من العدم، ولم يحيي هذا بعد أن أمات أبدا، وإنما أطلق سراح هذا وأحيا هذا تلبيسا على الناس وظلما واستكبارا والعياذ بالله. فلما لجأ إلى هذه الحجة الباطلة قال إبراهيم عليه السلام: أتى بما هو أعظم من هذه حتى يدمغه وحتى يبهجه. فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يلا تفضل أنت الآن تحيي، الآن الشمس هذه كل يوم تأتي من المشرق وتذهب من المغرب، فإذا كنت صادقا فأتي بهذه الشمس من المغرب مرة واحدة بس، ولو مرة واحدة. فماذا قال؟ ما استطاع أن يجاوب، ما استطاع أن يرد على هذا السؤال العظيم، هذا السؤال الدامغ من هذا الولي، من هذا النبي، من هذا الرسول الخليل عليه السلام. فبهت الذي كفر، بهت وانحرج موقفه وفشل في هذه المناورة، وظهر الحق وزهق الباطل. فبهت الذي كفر، فكل من كفر وكل من جادل بالباطل فهو مبهوت، وهو مهزوم، وهو فاشل، وحجته داحضة، وحجته مهزومة. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي هذا دلالة على أن الظلم، أن صاحب الظلم لا يهتدي للحق لأنه ظالم. فمن أسباب عدم الهداية إلى الحق الظلم بجميع أنواع الظلم، سواء الشرك أو المعاصي أو ظلم الآخرين. فمن أراد الهداية فليترك الظلم، فإن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتبع للأوان. فيا إخواني، هذه المسألة أن صاحب الظلم لا يهتدي، هذه سنة الله في خلقه. فهذا الرجل لأنه عانت وظلم نفسه وظلم وجاهد وجاهد وجاء وناظر بالباطل ليلحق به ليلبس على الحق، فإن الله عز وجل قد أضله وبهته، وهو بهذا كافر كما سماه ربنا جل وعلا: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي قوله جل وعلا: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا فيه معجزة، وفيه رد على أصحاب الفلك الذين يقولون إن الشمس ثابتة وإن الأرض تدور حول الشمس. فهنا يقول جل وعلا: فإن الله يأتي بالشمس، الشمس نفسها يأتي بها الله، فكيف نكذب هذا القول؟ وهم يقولون الشمس لا تدور، الشمس ثابتة في الفلك والأرض تدور حولها، فنصدق هؤلاء ونصدق الله؟ يقول جل وعلا: فإن الله يأتي بالشمس، يأتي بها نفسها من المشرق، فكيف نقول الشمس ثابتة؟ الله عز وجل يقول: والشمس تجري، ويقول: فتوارى، ها؟ تغرب في عين حمئة، ومع ذلك يقولون هي ثابتة لا تتحرك. هذا أيضا من الباطل، فنصدق هؤلاء مهما زعموا. لو قالوا أن الأرض هي تأتي حول الشمس والشمس ثابتة، فهذا قول باطل، لأن هذا رد على هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل. فإن القرآن لا يتناقض، والقرآن لا يأتي به إلا حق، ولو زعموا ذلك فلنصدقهم، فإنهم كذبة، لأنهم يخالفون كلام ربنا جل وعلا. يقول جل وعلا: والشمس تجري، تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فيأتي من يقول أن الشمس لا تدور، هذا خلل، وهذا خطأ في العقول، وهذا انتكاس في المفاهيم. ومن هذا يؤخذ أيضا أنه ينبغي لمن كان لديه حق ولديه أدلة بالحق أن يجادل أهل الباطل، ويجادل أهل الزيغ وأهل الضلال، حتى يظهر الله الحق على لسانه، فإن الله عز وجل يعينه إذا كان قصده إظهار الحق على الباطل. وفيها وبه درس أيضا، أن الباطل مهما ارتفع فإنه فاشل، وأنه مهزوم، وإنه لا ينتصر أمام الحق. ولو كان الحق واحدا أو قليلا، فإن إبراهيم فردا، وهذا ملك عنده مملكته وعنده حاشيته وجيوشه وجنوده، ولكن إبراهيم معه الحق، ومعه القول السديد، ومعه التسديد من الله، ومعه النصرة من الله، فأيده الله عز وجل على هذا الملك الجبار الطاغي المتكبر، حتى بعد وفشل أمام حشده وأمام مملكته وأمام جيوشه، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من سجن الدنيا وعذاب الآخرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الله، حي على الفلاح، فإقام الصلاة، فإقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا، استقيموا ولا تختلفوا، سبب الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.